أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن خلال صفحتي أكرر التهنئة بعيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. أحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا السادس إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الفاتحة. سبق لنا في الدروس الخمسة السابقة الكلام عن الاستعاذة والكلام عن الفاتحة، أسمائها وفضلها، والكلام عن البسملة، ثم الكلام عن سورة الفاتحة إجمالا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومقاصد سورة الفاتحة كما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نحن مع أوائل سورة الفاتحة، أعني مع قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، التي تعد الآية الأولى بعد البسملة، أو نقول هي الآية الثانية في الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لتكون الفاتحة تلاوة وتدبرا وتفسيرا. الحمد لله رب العالمين، من بعد بسم الله الرحمن الرحيم تأتي هذه الآية العظيمة، والتي لو أردنا تفصيل القول فيها فهي عظيمة، وهي مليئة بمعاني كبيرة جدا، متسعة جدا، باتساع معاني الربوبية والألوهية وباتساع العالمين. أبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية العظيمة: الحمد لله رب العالمين. بالاختصار ثم بالإجمال ثم بالتفصيل. وهل هناك فرق بين الاختصار والإجمال؟ نعم. أما الاختصار فقول ربنا عز وجل: الحمد لله رب العالمين، ثناء أثنى الله به على نفسه، وفي مضمونه أمر لعباده، يعني ضمنه الأمر، فهو إخبار يحمل معنى الأمر: احمدوا الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، ثناء أثنى الله به على نفسه، وفي ضمنه أمر لعباده، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. فهذا هو الاختصار لمن رام اختصارا. أما الإجمال فهاك صورته: الحمد لله رب العالمين، فنقول وبالله التوفيق: الحمد هو الوصف بالجميل، والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل كالمدح والشكر. الحمد هو الوصف بالجميل، والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل كالمدح والشكر. الحمد لله، اللام حرف جر ومعناها الاستحقاق، أي أن الله عز وجل مستحق لجميع المحامد، والله كما سبق بيانه في البسملة علم على ذات الرب تبارك وتعالى، علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الحمد لله رب، الرب هو السيد المالك المصلح. السيد والمالك والمصلح، وهو الخالق وهو الرازق وهو الحاكم جل جلاله. سبقته لله رب العالمين التي تعني المعبود بحق جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل في علاه، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم النبات إلى غير ذلك من العوالم. والمعنى يخبر سبحانه وتعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون أحد سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، وأن علينا أن نحمده ونثني عليه بذلك. فهو سبحانه وتعالى وحده المستحق لجميع أنواع المحامد كلها. فقول ربنا جل وعلا، وهنا أنتقل بكم من الاختصار والإجمال إلى قدر من التفصيل مع التفسير: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، إنه الكمال الذاتي والوصفي والفعلي. فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، فتجد بعض الشعراء مثلا يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة دون محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم، ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم. فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأل أول ما يطرق سمعك في الآية الحمد، الحمد، أل في الحمد للاستغراق، أل للاستغراق، الحمد لله رب العالمين أي استغراق جميع المحامد. الحمد لله، اللام للاختصاص والاستحقاق، لله مأخوذة من اسم الله عز وجل الله الذي هو اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، فهل تعلم له سمية؟ ومعناه المألوه لله أي المألوه المعبود حبا وتعظيما لله رب العالمين. الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. رب العالمين، قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم. وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، تدل على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. الحمد لله رب العالمين. أفادت إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك في أل في قوله تعالى الحمد، لأنها دالة على الاستغراق، ومنها أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وفي الآية تقديم وصف الله عز وجل بالألوهية على وصفه بالربوبية، الحمد لله رب العالمين. وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط. ومنها أي من فوائد هذه الآية عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم الذي جمع في قوله تعالى العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما ينبغي أن نشبع الهاء هنا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لأن الهاء تحتها حركة واحدة، لو صارت حركتين فتكون ياء ويتغير المعنى ويكون من جنس اللحن الجلي في الآية أو في الفاتحة، ولو كانت من إمام لا تصح بها الصلاة. الحمد لله رب العالمين. لم يذكر الله عز وجل لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا على عكس آيات أخرى ذكرت الظرف المكاني والزماني. فمثلا في سورة الروم ذكر الحمد مع ظروفه المكانية السماوات والأرض في قوله جل وعلا وله الحمد في السماوات والأرض. وفي سورة القصص ذكر الحمد مع ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة، وهذا في قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وفي أول سورة سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. رب العالمين مجملة، لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك في موضع آخر في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال بعض العلماء اشتقاق العالم من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال كما قال الكبير المتعال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية في اللغة تعني العلامة، وكما قال القائل: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عقب البدء بسم الله الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى الله تعالى بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة للعالمين. الحمد لله رب العالمين شعور يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله عز وجل، فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء، وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطوة وخطرة تتوالى آلاء الله تبارك وتعالى وتتواكب وتتجمع وتغمر خلائقه كلها، وبخاصة هذا الإنسان المكرم على سائر المخلوقات الأرضية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومن ثم كان الحمد لله ابتداء وكان الحمد لله ختاما، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحانه وفيضه على عبده المؤمن أنه إذا قال الحمد لله كتبها له حسنة ترجح كل الموازين، كما جاء في سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قاله عبده: وما الذي قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال لك الحمد كما ينبغي، لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. والتوجه إلى الله عز وجل بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله عز وجل الحمد لله. أما شطر الآية الأخير رب العالمين فهو يمثل قاعدة عظيمة من قواعد عقيدتنا الإسلامية، فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة الإسلامية، والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية، والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي جميع الخلائق. والله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون ثم يتركه هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، لم يخلق الكون هملا ولم يترك الإنسان سدى. إنما الله عز وجل يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه، فهو ربهم الذي أعلم بهم، يربيهم ويهذبهم. وقد تقسو على من تربيه لمصلحته، قسى ليزدجروا، ومن كان رحيما فليقس أحيانا على من يرحمه. إنها الربوبية التي فيها تربية ورعاية وإصلاح. كل العوالم والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية الله بربوبيته جل وعلا. والصلة بين الخالق والخلائق دائما ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالة. والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة. وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون في الحياة. ولقد يبدو هذا غريبا مضحكا، ولكنه كان وما يزال. ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. كما قال عن جماعة من أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام تعج بالأرباب المختلفة بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون. فإطلاق الربوبية في هذه السورة وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعا هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة، لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد تقر له بالسيادة المطلقة وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. لا بد أن تقر له بالسيادة المطلقة وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب، ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى ربوبية الله القائمة ورعاية الله الدائمة، وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيب، لا كما كان أرقى تصور فلسفي لأرسطو مثلا يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به، لأن الله أرقى من أن يفكر فيما هو دونه، فهو لا يفكر إلا في ذاته. وأرسطو وهذا تصوره هو أكبر الفلاسفة وعقله هو أكبر العقول. لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار، يختلط فيها الحق بالباطل والصحيح بالزائف والدين بالخرافة والفلسفة بالأسطورة. والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون ولا يستقر منها على يقين، وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإلهها وصفاته وعلاقته بخلائقه ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص. ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون وفي أمر نفسه وفي منهج حياته قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته، وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل. ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام، وحتى يروض هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري، أي تكون عليه بمثابة الران. ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة، كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير في أمر الله وصفاته وعلاقته بالخلائق وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين. ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد هو الذي يمثل عقيدة الإسلام، وظل يجلوها في الضمير ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيد حتى يخلصها من كل غبش ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور. كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات الله، وبخاصة فيما يتعلق منها بالربوبية المطلقة، فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تتخبط فيه الفلسفات والعقائد كما تتخبط فيه الأوهام والأساطير مما يتعلق بهذا الأمر الخطير العظيم الأثر في الضمير الإنساني وفي السلوك البشري سواء. والذي يراجع الجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته، هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة التي أجملتها سورة الفاتحة وفسرها القرآن العظيم، الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تهيم فيه، قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير. ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة ولا تزال تقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير. وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها كل هذا لا يتجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات، وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية، وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم، عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة، رحمة حقيقية للقلب والعقل، رحمة بما فيها من جمال وبساطة ووضوح وتناسق وقرب وأنس وتجاوب مع الفطرة مباشرا وعميقا. التجاوب المباشر العميق مع الفطرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إنها الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، رب العالمين المربي جميع العالمين وهم من سوى الله، بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. الحمد لله رب العالمين. تربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة، فالعامة هي لجميع المخلوقين بخلقهم ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، وأما الخاصة فتربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، ربنا ربنا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، بكل وجه واعتبار. الحمد، الحمد لله رب العالمين. الحمد بضم الحاء بضم الدال، فالقراء السبعة على ضم الدال من قوله الحمد لله، وهو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله بالنصب، وهو على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني، ومنهم من قرأ الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول، وهذا أو ذاك شاذ، يعني النصب أو الكسر إنما هو شاذ. والقراء السبع، القراء السبعة على ضم الدال الحمد لله رب العالمين. قال أبو جعفر ابن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر

وفي فضلها ورد في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي بسند حسن غريب. وفي الحديث عن فيما رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ، يعني كان حمده أفضل من كل شيء. وفي نوادر الوصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واختلفوا في أي الكلمتين أفضل، قول الحمد لله أو قول لا إله إلا الله. حكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وقد صح الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والفصل في هذا الخلاف ما صح في الحديث مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله استغراق لجميع أجناس الحمد وصنوفه التي لا تكون إلا لله عز وجل. لذا جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، ولا يستعمل الرب لغير الله تعالى إلا إذا أضيف، كأن يقال رب الدار ورب الإبل ورب كذا ورب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض، في البر والبحر، وفي كل قرن منها، وفي كل جيل يسمى عالما أيضا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأراضون ومن فيهن وما فيهن وما بينهن، مما نعلم ومما لا نعلم، فهو رب الجن ورب الإنس ورب الملائكة ورب الشياطين، وهو رب لكل ما يعقل وما لا يعقل، رب العالمين كل صنف عالم، رب العالمين عوالم متعددة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. وقد قيل هناك 18,000 عالم أو 14,000 عالم أو غير ذلك مما جاء في التفاسير، ولعل فيه مبالغة أو لم يثبت ذلك عندنا. الحمد لله رب العالمين، كما فسرها رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الحمد لله رب العالمين، كم هي مليئة بالمعاني، مليئة بالحكم والأسرار. تعالوا بنا نذكر لها بعض المعاني كذلك، نستفيد من كلام مفسرينا وعلمائنا قديما وحديثا. فماذا قال شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى؟ قال: فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لنعمه ومحمود لرحمته ومحمود لمنهجه ومحمود لقضائه. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له في كلمتين اثنتين هما الحمد لله. والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات تعد كلمات الشكر والثناء، وتحذف وتضيف وتأخذ رأي الناس، حتى تصل إلى قصيدة أو خطاب مليء بالثناء والشكر. ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته، نعمه لا تعد ولا تحصى، علمنا أن نشكره في كلمتين اثنتين هما الحمد لله، الحمد لله. ولعلنا نفهم أن المبالغة في الشكر للبشر مكروهة، لأنها تصيب الإنسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي في معاصيه. فلنقلل من الشكر والثناء للبشر، لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما الحمد لله. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد، فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الإلهي. فمهما أوتي الإنسان من بلاغة وقدرة على التعبير فهم عاجزون عن أن يصلوا إلى صيغة الحمد التي تليق بجلال المنعم عز وجل. فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصي نعمه أو يحيط برحمته؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز البشري عن حمد كمال الألوهية لله، فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكلمة الحمد لله ساوى الله بهما بين البشر جميعا، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير. فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يجد الكلمات التي يحمد بها الله، وهذا عالم له قدرة على التعبير، يستطيع أن يأتي بصيغة الحمد بما أوتي من علم وبلاغة. وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد طبقا لقدرتهم في منازل الدنيا. ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا في صيغة الحمد له، فيعلمنا في أول كلماته في القرآن الكريم أن نقول الحمد لله، ليعطي الفرصة المتساوية لكل عبيده، بحيث يستوي المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد، ومن أوتي البلاغة ومن لا يحسن الكلام. ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده، وليظل العبد دائما حامدا، ويظل الله دائما محمودا. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم، فخلق لنا السماوات والأرض، وأوجد لنا الماء والهواء، ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة. وهذه نعمة يستحق الحمد عليها، لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الإنساني. فعندما خلق الإنسان كانت النعمة موجودة تستقبله، بل إن الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش فيها لا يتعب ولا يشقى. فقد خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وحينما نزل آدم وحواء إلى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما، فوجدا ما يأكلانه وما يشربانه وما يقيم حياتهما. ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الإنساني وخلقت بعده لهلك الإنسان وهو ينتظر مجيء النعمة، بل إن العطاء الإلهي للإنسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه، فيجد رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل. فإذا خرج إلى الدنيا يضع الله له في صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع، ويمتنع وقت أن يشبع، وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة، ويجد أما وأبا يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع أن يعول نفسه. وكل هذا يحدث قبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة التكليف، وقبل أن يستطيع أن ينطق الحمد لله. وهكذا نرى أن النعمة تسبق المنعم عليه دائما، فالإنسان حيث يقول الحمد لله فلأن موجبات الحمد وهي النعمة موجودة في الكون قبل الوجود الإنساني، والله سبحانه وتعالى خلق لنا في الكون أشياء تعطى الإنسان بغير قدرة منه ودون خضوع له، والإنسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد. فالشمس تعطي الدفء والحياة للأرض بلا مقابل وبلا فعل من البشر، والمطر ينزل من السماء دون أن يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله، والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة، والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه فالزرع ينبت بقدرة الله، والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح وأن تسعى لحياتك. لا أنت أتيت بضوء النهار، ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل، ولكنك تأخذ الراحة في الليل والعمل في النهار بقدرة الله دون أن تفعل شيئا. كل هذه الأشياء لم يخلقها الإنسان، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه. ألا تستحق أن تقول الحمد لله؟ الحمد على نعمة تسخير الكون لخدمة الإنسان، إنها تقتضي وجوب الحمد، وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه تستوجب الحمد، فالحياة التي وهبها الله لنا تستوجب الحمد، والآيات التي أودعها في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقا عظيما يستوجب الحمد، والكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الإنسان يستوجب الحمد، ولا أحد يستطيع أن يدعي لنفسه ولا لغيره مهما بلغ علمه أن يقول إنه خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع القوانين الكون أو أعطى غلافها الجو أو حتى خلق نفسه أو خلق غيره، كما أنه لا يستطيع أن يخلق حشرة حقيرة ولا ذبابة صغيرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فمن خالق هذا الكون والمبدع له إنه الله، القضية محسومة، فله الحمد وله الثناء كله. الحمد لله، الحمد لله لأنه وضع في نفوسنا الإيمان الفطري، الحمد لله بما أيده بإيمان عقلي، الحمد لله بآياته في كونه وبكل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. والكلام عن الآية لا يزال موصولا، فالحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بقيت لها بقية قبل الشروع في الآية التي بعدها، وهذا موضوع درسنا ولقائنا غدا إن شاء الله تعالى. نكمل تفسير الحمد لله رب العالمين ونشير إلى التي بعدها الرحمن الرحيم، حيث سبق الكلام عنها في بسم الله الرحمن الرحيم، ونمضي إن شاء الله تعالى قدما مع تفسير الفاتحة. أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.